بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن خاطرة اليوم خاطرة رمضانية. هذا أول أيام شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن كما نعلم جميعا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي ابتدأ نزوله في هذا الشهر وفي هذه الليلة، ثم تتابع نزوله بعد ذلك. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. الشهر الذي جعل الله صيامه فريضة، وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم قيامه رغيبة وفضيلة، فالله فرض صيامه، ونبينا صلى الله عليه وسلم سن لنا قيامه، وجعل هذا وذاك سببا لمغفرة الذنوب والآثام. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تصفد فيه مرض في الشياطين. يقال يا داعي الخير أقبل ويا داعي الشر أقصر. شهر لله في كل ليلة منه عتقاء من النار، لله عند كل فطر عتقاء من النار، في كل يوم وليلة عتقاء من النار. فرغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له، أدرك رمضان فلم تعتق رقبته من النار. شهر جعل الله جل جلاله من رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. صيامه يعدل صيام 10 أشهر، فإذا أضفت إليه 6 من شوال كان هذا كصيام الدهر كله. عمرة فيه تعدل حجة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لهم ناضحا ينضحون علي. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة، في رواية عند مسلم تعدل حجة معي. الصيام ما هي أركانه؟ الصيام ركنان، الإمساك والنية، أن تمسك عن المفطرات، عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وأن يكون هذا بنية التقرب لله عز وجل. إن في الصيام بنية التخسيس والتنحيف الوزن ونحوه، أو بنية إن أنت داخل على عملية أو عايز تعمل تحويل سكر. الصيام يكون تعبدا لله سبحانه وتعالى، إمساك بنية. الصيام سنن، ونحن في أول أيامه، من بينها السحور. ولو على جرعة ماء. تسحروا فإن في السحور بركة، فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي الحديث رواه الإمام أحمد: السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. لو جعل في السحور تمرا لكان هذا طيبا، ففي الحديث: نعم سحور المؤمن التمر. يسن تأخير السحور وتعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تأخير السحور حديث زيد بن ثابت يقول: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقال: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. ما بين السحور والأذان قدر 50 آية. والحافظ ابن حجر يعلق على هذا فيقول: قدر 50 آية متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة ولا سريعة ولا بطيئة. يسن أن يكون الفطر على رطب إن تيسر، فإن لم يتيسر فعلى تمر، فإن لم يتيسر فعلى ماء. يستحب أن يقول الصائم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يستحب للصائم الإكثار من الدعاء، فإن 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم. الإمام النووي رحمه الله يقول: يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الدنيا والآخرة له ولمن يحب وللمسلمين. في صوم شهر رمضان يستحب مجاورة المسجد ما استطعت. إذا عندك فضول أوقات اجعلها للمسجد، الجلوس في المسجد لذكر الله ولتلاوة كتابه. من سنن الشهر كما تعلمون أن نصلي صلاة التراويح، ونحن نجتهد قدر الإمكان في أن تكون صلاة سهلة خفيفة بما يتواءم مع ظروف الوباء الذي يعيشه الناس. أسأل الله أن يكشف غمته وأن يرفعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مدارسة القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ينبغي لك أيها الصائم، إن غضبك أحد أو شاتمك أو سابك أو قاتلك، فلا تقابل إساءته بإساءة مثلها، بل لتقل: إني صائم. في حديث أبي هريرة: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قتله فليقل: إني صائم. الحديث متفق عليه. لا حرج أثناء السواك من أن يستاك الصائم، لا حرج في السواك للصائم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم الصائم من غيره، بل هو عام يشمل السواك عند كل صلاة للمفطر وللصائم. حديث زياد بن جرير: ما رأيت أحدا أدوم سواكا وهو صائم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. إذا أصبح الصائم جنبا لا حرج في هذا، لقد كان من فعله صلى الله عليه وسلم أحيانا يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل بعد الفجر ويصوم. فعن عائشة وأم سلمة نعم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. لكن إذا أصبح جنبا لابد أن يبادر إلى الاغتسال حتى يدرك الصلاة قبل أن يخرج وقتها. لا حرج في المباشرة والقبلة للصائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. كلمة المباشرة في اللغة مس البشرة للبشرة، هذه معنى كلمة المباشرة. فكان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. والمرء طبيب نفسه كما يقولون، إذا علم أن هذه المقدمات تجره إلى ما بعدها ربما تفسد عليه صومه يمتنع عنها حفاظا على صومه. وهذا فرق بين الشاب وبين الشيخ الكبير، وكلنا أدرى بنفسه. المضمضة والاستنشاق، نعم وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. أصل المضمضة مشروع، تضع ماء في الفم جائز، أن تمضمض به، أن تستنشق تضع ماء في الأنف لا بأس به، لكن لا تبالغ إن كنت صائما. فرق بين الصائم والمفطر في المضمضة والاستنشاق، أن السنة للمفطر أن يبالغ في مضمضته واستنشاقه، ولا يسن هذا بالنسبة للمفطر. يجوز تذوق الطعام، الشخص اللي هو بيطبخ، ست البيت التي تطبخ لا حاجة في أن تتذوق الطعام للحاجة، لكن تتحرر أن لا يدخل شيء منه إلى الجوف. لقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. لا إله إلا أن تحليل الدم والفاكسين وكل الإبر بصفة عامة، الإبر الجلدية والوريدية والعضلية، لا تفطر الصائم ولا تفسد الصوم، إلا الإبر التي تقوم مقام الطعام والشراب الجلوكوز ونحوها، فهذه التي يتجنبها الصائم لأنها تفسد عليه صومه. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ولا يلزمه قضاء. من مكروهات الصيام كما قلنا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. الوصال، ما ينفعش واحد يقول خليني أواصل أصوم لحد الساعة 12 بالليل أو أصوم يومين ورا بعض، لا، يعني البطولة والخير كل الخير في الاستنان والاتباع، أن تقف حيث أوقفك الله ورسوله. من كانت تتحرك شهوته فيكره له كما قلنا القبلة والمباشرة ونحوها مخافة أن تؤدي إلى المحظور. طب ما هي مفسدات الصوم؟ المفترض في الجملة ككتلتين كبيرتين، منها ما يكون نوع من الاستفراغ كالجماع والاستقاء والحي، حتى قالوا ما خرج من البدن فأضعفه أو ما دخل إلى البدن فقواه. ما خرج منه فأضعفه كالجماع، فطب عليه عن إخراج المني، استقاء، من استقاء متعمدا فقد فسد صومه، أما من ذرعه القيء وغلبه فصومه صحيح، الحيض ونحوه. الجماع طبعا، استمناء، الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، القيء عمدا، خروج دم الحيض. أغلظ هذه المفطرات، وطبعا يعني النفاس، أغلظ هذه المفطرات وأشدها إثما الجماع، تعمد الجماع من الصائم، فمن جامع متعمدا فقد أفسد صومه. أنزل أو لم ينزل، وعليه التوبة. وإتمام ذلك اليوم مش لأنه جامع وأفسد صومه ففتح له الطعام والشراب ويكمل الجماعة كمان مرة، لا، إن عليه أن يمسك بقية يومه لحرمة الشهر، ثم عليه القضاء والكفارة. حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. فقال: وما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر أعطاه تمرا كي يطعم منه 60 مسكينا، فقال: على من؟ نحن أشد الناس فقرا في هذه المدينة، لا أعرف أحدا ما بين لابتيها أشد فقرا منه. قال: خذوا فأطعمه أهلك صلوات ربي وسلامه عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. استمناء باليد أو بإمعان النظر أو برؤية بعض المقاطع الفيديو الخليعة المخلة بالحياء وبالمروءة من مفسدات الصوم. إذا أفسد صومه باستمناء أيا كان سبب الاستمناء فإن هذا من مفسدات الصوم وموجبات القضاء، لكن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في الصحيح من أقوال أهل العلم. ينبغي للشخص أن لا يستطرد مع يعني مع الهواجس ومع الوساوس الرديئة، فأشبع كده قبل النوم يفكر ويستدعي الصور ويستدعي المناظر. هذه الاستدعاءات خطوات الشيطان، فسوف تقوده إلى ما لا يحمد عقباه. فالحازم اللبيب الفطن من يقطع مبادئ هذه الوساوس لكي لا تجره وتستدرجه إلى المحذور الذي يسخطه الله ورسوله. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. المرضى شفاهم الله عندهم غسيل الكلى، نعم غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم إرجاعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيميائية وغذائية كالأملاح والسكريات ونحوها، هذا يعتبر من المفطرات، وعلى هذا فتاوى اللجنة الدائمة. وعلى كل حال من كان مريضا واحتاج إلى غسيل كلوي هو عنده عذر أن يفطر أصلا، ولا ينبغي أن يشق على نفسه، فإن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحديث موصول إن شاء الله، نتابع في حلقة أخرى، وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.